شيخنا هذا السؤال الأول تقول السائلة وهي من فرنسا تقول والدي يمنعني من ارتداء النقاب ويهددني بطردي من المنزل وحلف يمينا ألا يسامحني ولا يكلمني إن ارتديته ويقول هكذا بهذا اللفظ تحرم عليك داري حي أو ميتا إن ارتديت هذا النقاب. تحدثنا معه كثيرا لكن لا زال على موقفه والسؤال هل إن ارتديته بدون علمه عليه كفارة يمين وإن كان عليه كفارة هل يمكن أن أؤديها مكانه دون علمه لأن أخبرته ستتوتر العلاقة بيني وبينه وهذا ما لا أريده ولا أقدر عليه فماذا تنصحونني بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعانك الله يا بنت ونسأل الله رب العرش الكريم أن يهيئ لك المخرج وأن يجعل لك من أمرك كله يسرا في الدين والدنيا والآخرة. وأقول لك أولا بلغي أباك مني السلام وأن حجاب وأن الحجاب هو من فرائض الله على كل مسلمة والأدلة على هذا كثيرة جدا. وأقول لك ثانيا إذا كنت يائسة وأنه لا يقبل من أحد أمرا ولا نهيا فأوصيك أولا بالصبر عليه والدعاء له بأن يرده الله إلى الحق ردا جميلا. وأقول لك أخيرا لا مانع أن تخافي وتلبسين وتعملين النقاب نعم إذا خرجت وما عليك منه إن لم يقبل ويهتدي فجرمه عليه هذا لا يكفر عنه هذا يمين على مغاضب الله عز وجل. نعم.